بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة الآن سيف الوقت، لأننا صايرين في وقت لا بد أن يذهب منه جزء، فنحاول قدر الاستطاعة. وأنا آسف، المحاضرة الماضية أيضا ارتبطت بموعد فما استطعت أن آتي، وكنت طلبت من الأخ المساعد أن يلقي المحاضرة، لكن يبدو أنه لم يهتدي إلى المكان كما يقول، ولذلك يعني نعتذر إليكم من إضاعة وقتكم بدون ما إعطائكم يعني ما أتيتم إليه، لكن نحاول إن شاء الله أن نعوض ما استطعنا ما مضى وهذه المحاضرة حتى نستطيع السير إن شاء الله سيرا متوازنا ومتسقا. كنت في المحاضرة ما قبل الماضية تحدثت عن الغيب وعالم الغيب وما فيه والطريق إلى معرفة عالم الغيب. الجانب الآخر هو الشهادة، الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، فالشهادة هي المواجه للغيب. فإذا كان الغيب ما لا يدرك بالحواس، فالشهادة هي ما تدرك وما يحس بها، سواء كان إحساسا بالمسموع أو بالمرئي أو بالملموس، بالمشموم أو بالمذاق أو بنحوه من الحواس الخمس، أو بالحواس كما يقولون الباطنة، أن للإنسان حواس باطنة وحواس ظاهرة، ويجمع هذه الأمور الحس المشترك، يعني ما كان مشتركا إحساسه بين بني الإنسان فهو يصبح من المحسوس ومن عالم الشهادة. فمثلا لا يستطيع أحد إنكار أنه يوجد سماء أو أرض أو جبال، لو أنكر واحد لا رد عليه المجموع، لأن يعني الحس مشترك في إدراك هذه الأشياء. وبالتالي الله عز وجل حينما خاطب الناس بالدين استعمل هذا الحس المشترك لإقناعهم، ومن ذلك إقناعهم بالغيب. مثلا وذكرت هذا في المرات الماضية، أن الله سبحانه وتعالى يعني استدل بالشهادة على الغيب ولفت الانتباه إلى هذا الشيء، مثل البعث والنشور، حينما وإذا أنزلنا عليهم الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فهم يشهدون الناس أمامهم عملية إحياء، الأرض هامدة خامدة لا حياة لا نبات لا شيء، ثم إذا نزل الماء خرج منها العشب ورأوه أمام أعينهم. فجعل الله عز وجل ذلك دليلا على قدرته على إحياء الموتى وعلى بعثهم وعلى نشورهم، وسيأتي الحديث عن هذه المسائل. فإذا الأول عالم الشهادة، فالله سبحانه وتعالى أعطى توجيهات فيما يتعلق بالشهادة لكي الإنسان لا يستعبد للمادة ولا يقع أسيرا لها. نحن نعلم أنه بالرغم من ذلك ظهرت الوثنيات وظهر استعباد الناس لأشياء كونية، كأن يعبدوا الكواكب أو يعبدوا بعض الأشياء التي يرون فيها قدرة هائلة، مثلا مثل الشمس، أو قد يعبدون المطر، وقد يعبدون أشياء أخرى خوفا منها وعدم يعني أو رغبة في رضا هذه الأشياء يزعمون. فالله سبحانه وتعالى أعطانا التوجيهات فيما يتعلق بهذا الكون حتى لا يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون الإنسان واعيا مدركا لحدود هذه المخلوقات، مهما عظمت ومهما كبرت أنها تكون في النهاية هي مخلوق لله عز وجل، مخلوق يعني عابد لله سبحانه وتعالى. فكان الحديث عن الكون من جانبين، الحديث عن الكون من حيث ماهيته ومن حيث بدايته ونهايته ومصيره ومن حيث انتظامه واتساقه. فنلاحظ الآيات القرآنية التي تحدثت مثلا عن بداية هذا الكون الذي نشهد بداية السماوات والأرض، أنها لم تكن موجودة ثم أصبحت موجودة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقالها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، إلى آخر ما جاء في أيضا خلق الأرض في 4 أيام وتقدير أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين وغير ذلك. فأول قضية أن هذا المخلوق، أن هذا الكون الذي يحيط بنا مع عظمته واتساعه وما فيه من أشياء مدهشة، هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. فبالتالي يتضاءل أمام الله، لا يكون شيئا أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يعظم عظمة في قلب الإنسان تحول بينه وبين خالقه. المسألة الثانية أيضا، الله سبحانه وتعالى نبه إلى أن هذا الكون كما أن الإنسان له مصير، كذلك الإنسان له مصير. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا يعني كما أن لكم مصير، فكذلك هذا الكون ليس أبديا. وهذه للأسف أيضا مع ذلك ظهرت في نزعات أو في الفكر الإنساني هذا الشيء، ظهر أن الكون أزلي وظهر أن الكون أبدي، والله عز وجل قضى على أزلية الكون وأبديته بأن أبان أنه مخلوق وبالتالي ليس أزليا، وأخبر أن له مصير وبالتالي ليس أبديا، وإنما سيمر بتحول وشأنه شأن المخلوقات الأخرى. الأمر الآخر أنه ليس ثابتا وإنما في حركة دائبة، وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون، يعني من كما يقولون الذرة إلى المجرة، كل شيء في حركة دائمة، حتى الجبال التي يراها الإنسان وكأنها صامدة جامدة لا تتحرك، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. طبعا قبل عصر الحديث كان الناس كيف يستغرب الجبل يتحرك، لكن في العصر الحديث حينما اكتشفوا أن الكون مبني من ذرات، وأن الذرات مكونة من إلكترونات ونيترونات، وأن هذه الإلكترونات والنيترونات في حركة دائبة لا تسكن، وبالتالي هذا الكون وإن بدت هذه المادة في حالة من حالاتها صلبة وجامدة، إلا أنها في حركة دائبة لا تتوقف، وهذا الحراك تتغير من خلاله وتتبدل من حال إلى حال. الأمر الآخر، بيّن الله عز وجل أن هذه الحركة تؤدي أيضا إلى تغير وتطور هذا الكون، وأن تطوره ليس ناشئا عن صدفة أو عن ذات الكون هو الذي يطور نفسه وينتقل من طور إلى طور، وإنما الله عز وجل هو الذي ينقله من طور إلى طور، الله سبحانه وتعالى ينقله من طور إلى طور. فبين سبحانه أن سنته نقل الأشياء وخلقها شيئا فشيئا وإظهارها شيئا فشيئا على مراحل، وهكذا يسير الكون بهذا الشكل. فالله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يوجد هذه الأرض والسماوات في طرفة عين، ومع هذا شاء سبحانه أن تقضى في 6 أيام. وهذه 6 أيام هل هي 6 أيام من أيامنا؟ طبعا ليست من أيامنا، ودليلنا على ذلك أن أيامنا ناشئة بعد وجود الكون، بعد لم يكن، فهي أيام مترتبة على حركة الكواكب، الشمس والأرض ونحوها. فبالتالي هذا اليوم الله أعلم هل هو من أيام الله التي أشار إليها، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو يوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو يوم هي مرحلة من مراحل الله أعلم بأزمانها، لا نخوض فيها ولا نقول شيئا، لكن نقول علمنا من سنة الله سبحانه وتعالى أنه يظهر الخلق شيئا فشيئا وينقله طورا فطورا حتى يبلغ اكتماله. وبالتالي يعني كأنما هذا أيضا فيه تعليم وتوجيه للإنسان، أنك حينما تريد أن تعمل عملا يجب أن يكون عملك متأنيا ويسير شيئا فشيئا ويتراتب بعضه على بعض حتى يبلغ اكتماله ونموه، ولا تعجل في حرق مراحلك فربما وقعت في سوء أعمالك. لذلك حتى في الأمثال قالوا إن رب عجلة ذهب ريثا، وبعد أن انتهى بريثا، والله سبحانه وتعالى ذكر أن من سمات الإنسان هذا الشيء، وخلق الإنسان عجولا، لكنه يعلمنا كيف ويوجهنا إلى ما هو الأولى وإلى ما ينبغي أن نأخذ به. وبشر الصابرين، بشر الصابرين بشارة مفتوحة، لأن الصبر فيه خير، سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، فما تحصل وما تستطيع تحصيل أمر سواء أخروي أو دنيوي إلا بالصبر، إلا أن يكون الصبر شرطا فيه، صبر شرطا من شروطه، ما لم تصبر لا تستطيع. لو تريد أن تتعلم لغة إذا لم تكن صابرا وتتدرب شيئا فشيئا لم تستطيع إتقان اللغة، كذلك لو أردت أن تتعلم مهارة من المهارات ونحو ذلك كذلك لم تستطيع ما لم يكن الصبر شرطا في عملك، وهكذا. فالشاهد هذا النقل من طور إلى طور كأنما الله سبحانه وتعالى يعلمنا به كيف ننضج أعمالنا وكيف نتكيف مع هذا الواقع الذي من حولنا. الأمر الآخر، الله عز وجل يلفت انتباهنا إلى انتظام هذا الكون واتساقه، انتظام هذا الكون واتساقه، وفي ذلك فائدة لنا ومصلحة، أننا إذا عرفنا أن الكون يسير وفق انتظامات نستطيع الاستفادة من تسخيره لنا. الله سبحانه وتعالى سخر هذا الكون وبين أنه مسخر لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الملائكة مسخرون يستغفرون لمن في الأرض، والكون مسخر لهذا الإنسان، لكن وأتوا البيوت من أبوابها، فالكون مسخر لكن لا بد أن تدخل بمفتاح التسخير، تعرف مفتاح التسخير وهي هذه الانتظامات وهذه السنن الضابطة لحركة الكون. وبالتالي لما عرف الغربيون ذلك استثمروا الكون استثمارا كبيرا وثوروه إلى أبعد حد. لماذا؟ لأنهم دخلوا الباب من مفتاح، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ويقول عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، لكن له شرط أن تدخل، أنت إذا أردت أن تأخذ من هذا المدد الإلهي لا بد أن تدخل أو أن تأتيه من بابه وأن تدخله بمفتاحه. ولذلك الآخرة لها مفاتيح والدنيا لها مفاتيح، من امتلك المفاتيح وسار بالطريق الحسن الله عز وجل يمده، إن كان من الدنيا إن كان من الآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ما له في الآخرة من نصيب وإلى آخره. فالأمر يجب أن يؤتى من بابه، فهذه الانتظامات التي يوجهنا الله عز وجل حتى نستفيد ونستطيع استثمار التسخير الذي جعله الله عز وجل في هذا الكون نأتيه من أبوابه. أيضا لفت الانتباه إلى أن كل شيء في هذا الكون لا بد فيه من طرفين حتى يتم التكامل، بدون الطرفين هذه ما فيه، اللي هي الزوجية، ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله عز وجل جعل هذه الزوجية في نظام الكون حتى يحصل التكامل، لو لم يكن، لو كان الذكر فقط ما كانت الأنثى لحصل اختلال، لو كانت الأنثى بدون الذكر لحصل اختلال، لو لم يكن قمر لحصل نقص في النظام الفلكي، لو لم تكن شمس لحصل كذلك، لو كان بردا دون حر، لو كان كذا. فنلاحظ هذه الزوجية على جميع المستويات، لأنها تؤدي، هي في ظاهرها تناقض تضاد، ولكن هذا التضاد وهذا التقابل لابد منه حتى يحصل التكامل، حتى يحصل التكامل. ولذلك حتى ظهر هذا في حياة البشر، نلاحظ شرك وإيمان وهكذا، جحود واعتراف، حب وبغض وهكذا، زوجية على جميع المستويات، المستوى الحسي والمستوى المعنوي، هذه الأشياء كلها فيها هذه الزوجية، لأنها شرط أساس في التكامل وفي ظهور الحكمة الإلهية، في ظهور الحكمة الإلهية. يوجهنا الله عز وجل إذن إلى يعني أمرين أساسين في هذا الكون. الأمر الأول أن هذا الكون كما أنكم لعبادة الله فهو هذا الكون عابد مثله مثلكم، وإن كنتم قد لا تفقهون هذا الشيء، ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فإذن هذا الكون هو عابد، هذه الناحية. الناحية الثانية، الإنسان مستخلف فيه، مسخر للإنسان، مستخلف فيه، مبتلى بهذا الكون، ماذا تصنع فيه؟ ينظر ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولننظر كيف تعملون. فهو إذن للابتلاء، وهو أيضا عابد لله سبحانه وتعالى، مظهر أو مجال لظهور الحكمة الإلهية. هكذا ينبغي أن ينظر إليه، وهكذا وجهنا الله عز وجل لأن ننظر لهذا الكون ونتعامل معه، لا أن نجعله إلها ولا أن نستعبد له ولا أن ننهمك فيه وننسى ما وراءه. إذن يعني الترابط والسننية والانتظام، التسخير، الحركة، التغير، التطور، التدبير، الخلق ابتداء، المصير نهاية. هذا بالنسبة للكون وما حواه، لأن الكون يعني على أو احتوى عدة عوالم، عالم ما نسميه عالم الجماد وهو يعني الناس اصطلحوا على تسميته جمال لأن في نظرهم لا يتحرك، مع أنه حي ومتحرك وواعي بخالقه، واع بخالقه، ويحب ويبغض ويبكي. قال: فما بكت عليهم السماء والأرض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جبل أحد أو أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. وبين يومئذ تحدث أخبارها، تشهد بكل ما عمل عليها. وهكذا، فإذا هو كون واحد، يعني لا يمكن يعني للمؤمن أن يتخيل وهو جالس مع الكون أن الكون شيء ميت لا يحس به، لا يعني يفرح به إن آمن وإن صلى عليه ركعات أو دعا أو ذكر الله عز وجل عليه، لا، بل هو يفرح ويتناغم معك. وإذا كان هو يعني يسوءه أن يحصل منك سيئة ويحصل منك سيئة. كذلك النبات نفس الحكاية. المستوى الثاني مستوى الحيوان، وهو أكثر قربا من الإنسان لأنه حساس ومتحرك وحي ومتوالد وإلى آخره. ثم يأتي الإنسان كحلق، كما قالوا الإنسان مثل الخاتم، مثل الخاتم الذي يختم على الكتاب، فكأن الصنعة الإلهية لهذا الكون كله كان خاتمه هذا الإنسان، والإنسان آخر المخلوقات وأرقاها. فلماذا قالوا عنه أنه خاتم؟ لأنه جمع بين الغيب والشهادة، فجسمه شهادة ومنطو عليه ما في الكون، ما في النبات وما في الطبيعة وما في الحيوان، كله منطو عليه جسم الإنسان وداخل فيه. وقد يعني اكتشف أن تركيب أن جسم الإنسان يتركب من جميع عناصر الأرض، جميع عناصر الأرض التي اكتشفوها مثل النحاس والحديد والمغنيسيوم والألمنيوم إلى غير من العناصر، المادة كلها محتوية موجودة في جسم الإنسان. الأمر الآخر حوى العالم الغيبي، حوى العالم الغيبي، فلديه الجانب الناري الغضبي الذي موجود عند الجان، ولديه الجانب الروحي النوراني اللطيف الذي عند الملائكة. لذلك قد يتسامى فيصبح كالملائكة في تصرفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: لو دمتم كما كنتم عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الجانب الآخر قد يكون شيطانا مريدا، كما الشياطين حينما يعني يمسخ وتنقلب فطرته، فحين ذاك يصبح كأنما هو شيطان. فإذا يعني لديه الاستعداد للتحول نحو الشيطانية ونحو النورانية. فكأنما الإنسان احتوى كل هذا الكون بمكوناته جميعها في جرمه هذا الصغير. لذلك رمز بعضهم إلى ذلك الشيء وقال: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم أكبر، فيك انطوى العالم الأكبر. فالشاهد أن يعني القرآن يشير إلى هذه التراتبية أيضا الموجودة في الكون، وإلى قيمة الإنسان ومركزيته، بالرغم مما نراه اليوم في العصر الحديث من تهميش الإنسان وجعله هامشيا، بل ولا يعد أن يكون آلة في داخل هذا الكون الكبير، في حين أن الله عز وجل بيّن لنا أن الإنسان ليس بجسمه وإنما بما جعله الله عليه وما ركبه عليه من غيب وشهادة، وبما أعطاه من مهمة عظيمة سخرت له من أجلها هذه الأكوان كلها، غيبها وشهادته. بعد ذلك أو بعد أن أعطينا هذه اللمحة عن عالم الشهادة، نأخذ نقلة أخرى التي هي النبوة. النبوة حلقة الوصل بين الغيب والشهادة. لا يستطيع كل إنسان أن يتصل بالغيب اتصالا مباشرا، ولا يستطيع الملائكة أن يتصلوا بالبشر اتصالا مباشرا، إلا في حالة واحدة، أن يكونوا بشرا مثلهم، أن يكونوا بشرا. ولذلك لما طلبوا: ليه الله عز وجل ما ينزل ملك من الملائكة؟ ليه اختارك أنت؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم من جل. لو أن في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن الملك بطبيعته نوراني، لا يمكن، لا يرى بحسنا التي عيوننا محصورة بين درجتين معينتين، لا ترى هذه النورانية، وبالتالي لا تستطيع الاتصال بهذا الملك. وبالتالي لا يمكن اخذ شيء منه الا حتى يصبح رجل، اذا اصبح رجل صار رجلا مثلهم، فكان الانكار مره اخرى. فاذا ما هو اولى وما هو احرى؟ ان يكون النبي واحد من هؤلاء الناس، واحد من هؤلاء الناس، لكن يهيئ الله سبحانه وتعالى يصطفيه من هؤلاء البشر لما جعل الله عز وجل لديه من شفافية ومن روحانية ومن قدرة على التواصل مع الغيب، من قدرة على التواصل مع الغيب. لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تلقي الوحي، لا سيما إذا كما قال لما سئل عن الوحي قال: وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يعني كأنما هو ذبذبات عالية، يأتي الوحي بشكل ذبذبات عالية فينطبع في قلبه، فإذا انفصل أو انفكت هذه الذبذبات عنه إذا هو قد وعى القرآن كما هو. وإذاك لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم انعه. إذا كان الملك يقرأ عليك بلغة الملك التي هي هنا كان أشبه بالذبذبات، قرأ أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، مثل هذه الذبذبات، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، يعي عنه القرآن بهذه الألفاظ التي نقرأها، بهذه الألفاظ التي نقرأها يعيها عن الملك. فهنا يعني يوحي إليه بهذه الطريقة. إذا كان يعني من شدة الوحي في هذه الحال تعتري النبي صلى الله عليه وسلم حالات بحيث كما قالوا يتفصد جبينه بالعرق في الوقت الشديد البرد، ورأسه تثقل، لو كان على فخذ أحد من الصحابة يقول يكاد تدق فخذه من شدته، لأن هنا لحظة الاتصال والوحي ثقيل في لحظة الاتصال فالجسم يثقل. فليس كل إنسان عنده الاستعداد لتلقي هذا الوحي إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى، والنبوة اصطفاء وليست اكتساب وليست اجتهاد، واحد يجاهد نفسه يقول بحصل نبي، ما في، هذه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، يصطفي من يشاء ويختار من كان مؤهلا لذلك ويحفظه سبحانه وتعالى ويعصمه من الشر ومن الشياطين، لا يقربه شيطان، وبالتالي يكون محفوظا وما يبلغه عن الله يكون صحيح 100%. لأن الإنسان الآخر قد يعني يأتيه إلهامات، الإلهام معروف يأتي الناس كلهم ولكن على درجات، يعني ما منا إلا ويلهم، ما منا إلا ويلهم بشيء. أنت أحيانا تجد أن كأنه يلقي في قلبك كلام أو شيء معين أو خاطرة معينة، هذا هو الإلهام، هذا هو الإلهام. لكن بعض الناس يتعاظم درجة الإلهام عنده وبعضه يقل، فهذا الإلهام أنت لا تتأكد 100% أن إلهامك صحيح، قد يداخله الشياطين فيضعهم فيه، يعني يستغلون لحظة دخول الإلهام فيدخلون. يعني مثل الآن لو شبهنا بالكمبيوتر وأنت تشغل عليه يأتيك اللي يسمونه الفيروس، يعني يدخل فجأة في النظام، فالشياطين بهذه الشاكلة يعني يستغلون أي فجوة فيدخلون من خلالها للإنسان ويسيئون إليه، وبالتالي قد يظن أنه إلهام صحيح ويكون إلهام دخلهما دخل، فإذا ربما أرشد الناس بإلهامه ربما يضلهم، في حين أن النبي معصوم لا يمكن أن يتطرق إلى الوحي شيء ولا إلى الإلهام الذي يلهم الشيء ولا إلى الرؤية شيء، بل إن شخصيته عليه الصلاة والسلام لا يتمثل الشيطان بها، يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به، فحتى شخصيته عليه الصلاة والسلام محفوظة منه ومعصومة من الشياطين لا يتمثلون بها في المنام، حتى لا يضلوا عباد الله باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتمثلون في الرؤى ويقولون يعني يعطون الناس كلام ويظن الرأي أن هذا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة هيئته لا يتلبس بها الشيطان، وبالتالي لا يمكن أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق، لا ينسب إلى رسول الله إلا الحق. فقلنا أن النبوة يعني نبأ أو أبين الله عز وجل أن هؤلاء الأنبياء بشر من جنس البشر، بشر من جنس البشر، لكنهم مميزون، بشر لا كالبشر، مميزون بأنهم مصطفون من الله سبحانه وتعالى. انتهى الوقت، يبدو أنه شارف، بقي 3 دقائق، إذن نتوقف على النبوة. إذا كان هناك في 3 دقائق أسئلة تفضل شيخ. نعم نعم. لا، الرؤية غير الإلهام، الإلهام يعني أمر يقع على وجه السرعة في قلبك، تلهم بشيء، مثلا أنت تريد يعني مثلا افرض ان تريد ان تسافر، فجأة وجدت كأن حديد قلب ألقي لك بأن سفرك هذا غير مناسب، قد يكون من باب التشاؤم وقد يكون إلهام، فأنت بالنسبة لك ما تجزم بأنه إلهام صحيح، قد يكون الشيطان عرض لك فألقى في قلبك هذا الشيء، ألقى في قلبك هذا الشيء حتى يصرفك عن خير تريد إمضاءه. فالإلهامات ليست بالضرورة أن تكون من جهة الملائكة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لقلب ابن آدم لمتان، لمة للملك ولمة للشيطان، الملك يوحي إليه بالخواطر الطيبة والشيطان يوحي إليه بالخواطر السيئة، وذاك العصمة والحفظ من الشيطان أنك تكثر من ذكر الله، قال إن الشيطان قائم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، إذا غفل وسوس، فكلما كان الإنسان ذاكرا ومتحصنا ولعله إن ألقي في قلبه خير ويشهد له الكتاب والسنة يكون خير، لذلك قال بعض الصالحين إنه ليلقى في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهد عدل من الكتاب والسنة، يعني إذا ألقي في قلبي إلقاء ظاهره أنه يعني خير، مع ذلك لا يعني أقبله حتى أجد له دليلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل الشيطان على الإنسان، لأنه باب لدخول الرؤى الإلهامات وغيرها. صحيح الرؤيا قيل فيها إنها جزء من 46 جزء من النبوة، لكن مع هذا قد يعني لا تكون رؤيا، قد تكون حلما، وما الذي يدريك أنها رؤيا؟ ما الذي يدريك أنها رؤيا؟ إنما قد تكون رؤيا وقد تكون من باب الأحلام، لأن ما يراه الإنسان بعضه نتيجة اتصال روحه بالملأ الأعلى، وبعضه نتيجة إلقاء الشياطين، وبعضه نتيجة أشياء هو مهموم بها فيراها، وبعضه بعضها تخليطات نتيجة مثلا أكلك يعني دسمة فنام وجاء عنده تخليطات كثيرة، فليس كل ما يراه الإنسان في منامه هو رؤية صحيح. نعم تفضل. لا هذه الكشف، هذه يسمونها الكشف ويسمونها في علم النفس المعاصر التليباثي، التخاطر عن بعد، لكن هي الحقيقة فيها أمرين، ليست مجرد تخاطر عن بعد، حادثة عمر رضي الله عنه ليست تخاطر عن بعد وسماع سارية وسماع سارية من عمر رضي الله عنه، لكن جمعت أمرين، الأمر الأول الكشف والثاني التخاطر عن بعد، لأن عمر رضي الله عنه رأى كشف له عن سارية، فرآه ورأى المسلمين ورأى الجبل، وهؤلاء يريدون أن يعني يكونوا يأتوا بين الجبل وبين سارية حتى يعني يأتوه من خلفه، فقال يا سارية الجبل يعني حصن بالمسلمين، حصنهم بأرجع الجبل، فانتبه وقطع الطريق على هؤلاء الناس، فإذا يعني فيها كشف وتخاطر عن بعد، فيها الأمرين، فالتخاطر عن بعد هو التليباثي، وهذه اسمها الكشف، والكشف غير الإلهام، الإلهام ما يلقى في القلب لا ترى شيئا، أما الكشف لو كشف لك عن حالة فيها إنسان بعيد عنك ورأيته عيانا. نعم هذا الكشف مثال لما قال إننا نكون عندك يا رسول الله تذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي العين، ما هو رأي عين لكن كأن نراها، كأن نراها ما يراها بعينه الحسية لكن رآها، وهذا ما يقولون إن الإنسان لقلبه عينا كما أن لجسده عينا، فعين القلب لا تكون إلا إذا يعني فتح الله على عينه وطهره من الأدران، أدران المعاصي والذنوب، فكان شفافا صافيا، فهنا قد يرى بعين قلبي، قد يرى بعين قلبي، وهذا ما قاله الصحابة رضي الله عنهم. والثاني اللي قال إيش؟ قال كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل إيمان حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أضمأت نهاري وأسهرت ليلي، يعني بمعنى أني أطلت الصيام والقيام حتى رأيت كأن عرش ربي بارزة، وكأن أهل الجنة فيها يتزاورون، كأن أهل النار فيها يتعاون، قال عرفت فلزم، قال عرفت فلزم. خلاص طيب استأذنكم حتى ما نطيل على دكتور، يمكننا الآن على وشك. السلام عليكم.